عنوان الأحكام الشرعية للنوازل السياسية. طبعا السياسة الشرعية من صلب الدين والشرع، والله عز وجل جعل الشارع جعل أحكام تسوس الناس ويقوم بها ولي الأمر، وهناك أحكام خاصة بولي الأمر ولي الرعية، وحقوق وواجبات على الجميع وللجميع. علاقة الشروط المتوفرة في الحاكم وشروط متوفرة في صفته أو علاقته بالمجتمع وغيره أو بغيره، حتى من غير المجتمع اللي هو المجتمعات الكافرة وغيرها، هذه هناك أحكام شرعية تنص عليها وترتبها. لكن هناك نوازل جديدة حدثت خاصة مع وجود الاحتلال وآثار الاحتلال اللي يسمى زورا الاستعمار ونحوها، ووجود الأنظمة خاصة بعضها الأنظمة البعيدة عن الإسلام العلمانية وغيرها واشتراكية ونحو ذلك، وجدت عندنا حالات سياسية تحتاج إلى بيان أحكامها الشرعية. ما موقف المسلم من كثير من بعض القضايا اللي تسمى نوازل سياسية، هو كما سماها نوازل سياسية، ما الموقف منها؟ هل الدولة الإسلامية مثلا يصلح أن تفتح باب التعددية الحزبية بحيث لو أراد حزب ماركسي يشارك يصلح؟ هل مثلا الحكم باستعاضة بالنظام الديمقراطي لحكم البلاد يصلح؟ هل كذا هل كذا وهكذا قس. طبعا هذا عناوين كبيرة ولا تحتها ترى فرعيات كثيرة جدا. طبعا هذه الرسالة العلمية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عطية عدلان وفقه الله، ومن مطبوعات دار اليسر في هذا المجلد الضخم جدا وفقه الله. يا شيخ صاحب دار اليسر معنا على الهاتف.